فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ايه الافتراء ده؟ ايه الفرية الكبيرة دي؟ يا اخت هارون في الشبه، ولا اخته لانها من نفس العيلة زي اخ قريش؟ قريش هناك جد سابع عاشر ولا عشرين ولا يا اخت هارون، مش وقيل كان لها اخ اسمه هارون، المهم ده كلام. او الاخوة هنا بمعنى الشبه بهارون النبي في العبادة، أو لأنها من نسله. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية.